الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، كتاب صحيح مسلم للإمام القاضي الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقضاء صحيحه وشراحه الدارين أما بعد، الباب الثاني من الكتاب الثالث والعشرين، كتاب الميثاقات، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاح ويحتاج إليه لرعي الكلف، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع جراب البحر. الإمام المتصل عن مشايخنا جزاه الله عن خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 87 بعد 4000، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع حاتم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. يعني بيع فضل الماء؟ إذا كان هناك إنسان يمتلك بئر في الصحراء وعنده فيه ماء يزيد عن حاجته، وبجوار هذا البئر في كلف مباح، إذا منعت الناس أن تأتي لتشرب من فضل الماء الزائد عن حاجته من بئره، امتنعوا ان يرعوا في الكلف المباح، لان المواشي اذا رعت لابد ان تشرب ماء، فلو منعتهم من فضل مائك منعتهم الكلف المباح، فهذا يؤدي. والكلف المباح هذا الناس فيه شركاء، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن منع فضل الماء إن كان حتى البئر لك مملوكة، فما بالك لو لم تكن مملوكة وأنت بوضع غيرها، ثم تمنع الناس أن يشربوا منها أو أن تبيع لهم ما زاد عن حاجتك، فبيعك ما زاد عن حاجتك من الماء يؤدي إلى أن الناس تشتري منك الماء لغرض الكلام، فكأنهم يشتروا الكلام، والكلام مباح. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، لأنه في احتكار للكلأ، الكلأ المباح، والكلأ هو ما يرعى فيه من غير المملوك، من في أرض غير مملوك. أما إذا حازه، يعني إيه؟ يعني غرف من البئر وجعله في إناء، فالحيازة هل تجعل الماء له أن يبيعه أم لا؟ في خلاف، والراجح أنه لا يبيعه طالما حازه خارج البيت. حازه يعني ايه؟ يعني ملا جراك وآنية وحطها في البيت، او تلا جمدله يعني ووضعها، اذا حازه له ان يبيعه اذا حازه. اما وهو في البئر فلا يمنع فضل الماء في البئر حتى يستطيع ان يستفيد الناس بالكلأ المحيط بالبئر في الارض غير المملوكة. وعنه قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رحمهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع جراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عن بيع جراب الجمل؟ اللي هو عسيب البحر. في الروايه الثانيه نهى عن بيع عسيب البحر، قريناها في زمان هسيب البحث اللي هو ايه الماني بتاع البحث. طب انت بتشوف الماني بتاع البحث وهو ينزو على الناقه لا ترى، فكيف تبيع ما لا ترى؟ وانت اصلا لما بتجعل البحث ينزو على الناقه لغرض ان الناقه تحمل، طب انت ضامن ان كل ضرب يتم فيه محمد؟ ما مش ضامن، وبالتالي يبقى لا يباع، لا يباع ضراب الجمل هو انكاح الجمل للنفس لغرض ان تحمل النفس، فلا يجوز بيع الضراب هذا. واضح؟ ليه؟ لانه غير مضمون النفس، متيقن النفس، وغير قابل على التسليم، لا تستطيع ان تسلم، وغير مرضي. شوف في كم سبب لانه لا يجوز بيعه. وبالتالي ضراب الفحل يكون من باب المواساة بين الناس لا لمقابل. يعني واحد عنده ناقة وانت عندك فحل، والناقة تريد انك انت تحمل عليه، هو ايه يعطيك الفحل من باب المواساة حتى تحمل الناقة، طيب؟ ولا تشترط عليه ثمن. اذا جاد لك بهدية لا بأس، لكن لا تشترط لك ثمن، لأن المفروض المسلمين أن المفروض على كل مسلم أنه هو يواسي أخيه. فنهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء، يقصد فضل الماء. إذا بيع الماء هنا يقصد فضل الماء أو الماء غير المحاز أو الماء غير المملوك، تحتمل المعاني دي كلها. والارض اللي تحرس، نهى ايضا عن الارض اللي تحرس اللي عن المزارعه، كما قلنا المزارعه في بعض صورها منهي عنها، كان يعطيه الارض ليحرسها على ان ياخذ جزء معين مما يخرج من جزء منها. هذه الصوره منهي عنها كما شرحناها قبل ذلك. يبقى عندنا ثلاث منهيات في هذا الحديث: بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والأرض للبقر. ثلاث مناهي، وكل منهي من هذه المناهي له ضوابطه. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حال قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. شفت بقى العلة؟ يبقى لو منعت فضل الماء هتؤدي الى انك انت تمنع فضل الكلى المباح. ليه؟ لان المواشي لا ترعى الا اذا ارادت ان اذا كان بجوار الرعي ماء، والا هتتخنق، هيقف الاكل في زورها تموت. فالمواشي اذا رعت لابد ان يكون بجوارها ماء، فان منعت فضل الماء منعت الرعي. لا يمنع فضل الماء، وفضل الماء يعني ما فاض عن حاجتك، ما بقي عن حاجتك. يمنع به الكلى، أي يؤدي هذا إلى امتناع الراعي الكلى المباح لعدم وجود الماء الذي تحتاجه المواشي بعد الراعي أو أثناء الراعي. وعنه به قال: وحدثني ابو طالب وحرملته واللفظ لحرملته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام. وعنه به قال: وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد بن سعد ان هلال بن اسامه اخبره ان ابا سلمه ابن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام. لان الناس لو باع فضل الماء معناه مش راح تشتري الماء، دي راح تشتري الكلى، فاهم؟ فكانه بيتحايل بيتحايل على بيع الكلام بانه يبيع الماء اللي جوار الكلام. زي المساله فالنبي ايه يمنع التحايل على الناس. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، النور اللي هو القط يعني. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب هل يجوز بيع الكلب او لا يجوز؟ لا يجوز بيع الكلب ان كان لغير غرض مباح بالاجماع. لا يجوز بيع الكلب ان كان لغير غرض مباح بالاجماع. وهي هي اغراض باقتناء الكلب. اغراض اقتناء الكلب ان يكون كلب صيد أو ماشية أو حرف يعني زرع، يعني كلب حراسة أو كلب سيف، لأن كلب الماشية بيحرس المشية وكلب الحرف بيحرس الحرف وكلب الصيد بيصطاد. يبقى فوائد الكلب أن يكون إما للحراسة أو يكون للصيد. الوقت في فوائد أخرى في زماننا، الكشف على المتفجرات، معرفة المخدرات، معرفة المجرمين، يبقى في فائدة. طب الكلب المفيد ده هل يجوز بقى بيعه ولا لا يجوز بيعه؟ هنا الخلاف الفكر. لكن الكلب غير مفيد اللي زي اللولو ده زينة كده بتاع يجي يتنطط ده جرو كده ما ينفعش، ده بالإجماع لا يجوز بيعه. ذهب الأحناف إلى جواز بيع الكلب المفيد وصحة ثمنه جمد بالأحكام، واضح؟ وقالوا أن النهي عن بيع الكلب عن ثمن الكلب أي إن كان غير مباح، يبقى كأنه مقيد عندهم بهذا المعنى. فلو كان مباحا له أن يبيعه. ويعني إيه مباح؟ يعني مفيد يؤدي فائدة، والفائدة إما الصيد أو الحراسة أو ما يستجد من إيه؟ مما يستعمله الآن الشرطة، أجهزة الشرطة استعمال الكلاب في إيه؟ في معرفة المجرمين والمتفجرات وغيره. أما الشافعية فقالوا لا يجوز ثمن الكلب مطلقا لو سواء كان مفيد أو غير مفيد، لا يباع أصلا. والمفيد يبقى معناه ايه؟ انه يتوازن يعني بلا ثمن، يبقى من باب المواساه والمساعده وليس على سبيل الثمن. او ان يكون الثمن مقابل الانتفاع لا مقابل البيع. لكن لا يجوز بيع الكلب مطلقا عند الشافعيه والحنابله. طب الملكية قالوا ايه؟ الملكية عندهم ثلاث اول، ثلاث مزايا الملكية. ثلاث مزايا يعني اول. وجه زي الشافعية لا يصح بيعه خالص بأي حال. وجه ثاني زي الأحناف يصح بيع المفيد. وجه ثالث انفردوا به وهو أنه لا يصح بيعه إلا أنه في المفيد يجب ثمن إتلافي من أفلافه. إيه الملكية قالوا ايه؟ يعني لو كان كلب مفيد لا يصح بيعه صحيح، لكن لو قتله يدفع ثمن إتلافه. فهمت بقى المسألة؟ على مذهب الأحناف إذا كانت مفيدة، لكن بيباع لك كلب حراسة على مذهب الأحناف صحيح، سيبه يبيع كلب، فلازم تخليه شافعي يعني، خليه حنفي، وخليه ولا كمان واجهة عند الملكية، يمكن ينزل، مفيش حاجة، طالما كلب مفيد، لكن لو كان بزينة لو حرام عند جميع المسلمين واضح، لكن لو كان مفيد خلاص. الشافعية لهم رأي يقول لك إن لك إنك أنت يسموها حيلة تقهيل، ما هو مش هيساب لك الكلب لما تدفع له فلوس. طيب وانا عايز، وانا راجل شافعي وانا عايز الكلب ده عشان اخده حراسة عندي، طيب اعمل ايه وانا راجل شافعي واعلم ان ثمن الكلب حرام، اعمل ايه؟ يبقى ادفع له المقابل رفع اليد، لا ثمن الكلب، ده مقابل رفع يده عن الكلب عشان يخلي لي، فهمت ازاي؟ يبقى الثمن الذي يدفعه الشافعي ويحوز الكلب لا ثمن بيع وشراء بل ثمن رفع يد كلاو ورجل زي ما بيقول، واخد بالك؟ اذا يخلو عن يد هذا فينتقل الى يدك، والفرق بين البيع ورفع اليد الضمان، يظهر في الضمان. لو قلنا بيع على مذهب الاحناف فمات الكلب وهو في يد البائع قبل ان يستلم المشتري في ضمان البائع، فهم؟ ولو مات الكلب بعد ما استلمه المشتري يبقى في ضمان المشتري، فهم؟ لكن لو قلنا رفع يد ومات الكلب مش في ضمان حد، فهمت؟ خلاص ضاعت عليك الفلوس خلاص، فهمت الفرق؟ يبقى يظهر الفرق بين رفع اليد والبيع والشراء في الضمان، الضمان يبقى ايه؟ رفع اليد ده مقابل الشراء؟ مقابل رفع يد، يعني كل ما لا يجوز بيعه وفيه فائده، كل ما لا يجوز بيعه وفيه فائده الشافعيه يحصلوا عليه برفع اليد ولا يحصلوا عليه بالبيع والشراء، زي روث البهائم وزاره الطيور في الارياف بياخدوا روث البهائم وزاره الطيور يستعملوه سمات في الارض كده، لا يجوز بيعه لانه نجس عند الشافعيه ولا يجوز بيع النجس، بس انا محتاجه في ارض وانا راجل شافعي يبقى احصل عليه برفع اليد، فهمت يبقى ازاي؟ يبقى في اشياء يحتاجها الناس لا يجوز بيعها لكن يحتاجها الناس، فاذا كانت لا يجوز بيعها في مذهبك فتدفع المقابل رفع يد، فهمت ازاي تحصل عليه؟ لكن الاحناف حاجه ريحونا في موضوع الكلام، قال لك اذا كان مفيد اشتري، بيعه اشتري عادي مش مشكله، انا انظر الاحناف، وهو قول عند المالكيه وهو قول مشهور عند المالكيه، ولو قوي زي الشافعي بالظبط يحرم على كل حاجة. ان لا يجوز بيعه ولكن عليك ضمان اتلافه. ده التالي. نهى عن ثمن الكلب، ايه بقى مهر البغي؟ ومهر البغي هو المقابل المالي الذي تاخذه المراه للكلب بالاجره، فهذا حرام قطعا للدافع وللاخذ، حرام قطعا باجماع المسلمين، وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن واجر الكاهن، الكاهن اللي هو ايه؟ اللي هو بيدعي الاخبار بالمؤيبات، اذا كان بيستعمل الجن يسموه كاهن، اذا كان بيستعمل النجوم يسموه منجم، اذا كان بيعرف الغائب يسموه عراف، كل دول بني ادم، يبقى عندنا كاهن ومنجم وعراف. العراف اللي هو يعرف يدعي معرفه الغائب، ضاع منك الموبايل بتاعك تروح للعراف، يقول العراف يقول لك خدوا صاحبك فلان، روح خدوا من فلان، عامل نفسه عراف ابو العريف وتديله تمن، هذا حرام، فهمت ازاي؟ زي ما واحد يتسرق منه حاجه في بيته او يتسرق شيء فيروح للعراف عشان يعرفه من استرق، او يقتل له قتيل قريب فيذهب للعراف عشان يقول له من قتل هذا القتيل، فهمت؟ ده يسموه العراف، حرام برضه الذهاب اليه. والمنجم اللي هو يستعمل النجوم في معرفه الايه؟ الامور الغيبيه في المستقبل، سموه منجم. والكاهن اللي بيستعمل الجن والكهانة، كل دول منهي عن انك انت تروح لهم اصلا او تدي لهم مال. وعنه بيقال وحدثنا قتيبة بن سعيد، دلوقتي بقى فيه كمان ايه قارئ الكفر يقرا كفر، فبيعملوا تذاكر في اوروبا يقول لك $100 عشان تخش تقرا لك كفر، ويقرا اتاك ويقرا ودنك. والله حاجات غريبة جدا، ويقرا عينك تبص له كده وعينيه يقول لك ان انا حاجات غريبة. لدرجة ان شفت مرة على اليوتيوب واحدة بتقرا مستقبل الانسان من مؤخرة. والله على اليوتيوب. فشيء عجيب وبياخدوا قبول كل ده ماني عنه. كل ده دجل. المسلمين ما يضيعوش وقتهم فيه. يقرا الفنجان. يشرب القهوة، وبعدين يشرب القهوة يعملوا كده بالكوكو، وبعدين تنكي شوية تعريفات كده، ويعني يقعد يقرا الفنجان. يرمي الولع. كل ده منهي عنه، كل ده داخل بسبب ايه؟ في حلوان الجاهل. كل ده داخل في حلوان الجاهل. ويقرا كف رجله. يعني كنت مره في الاقصر من عده سنوات، لقيت ناس طوابير واقفين، قال له اصل في راجل اجنبي خبير في قراءه القرن. والناس قاعده بتدفع وحاجزين بالحجز، ولما فلوس قد كده. وكل واحد يروح يقلع الشراب ويديله رجله كده يروح يقراه. غريب والله، شيء عجيب. شوف النبي بقى حررنا احنا من الشغلانه، لا وقفنا بالطابور ولا دفعنا فلوس ولا ضيعنا وقتنا. شفت بركه الدين ده؟ والا كنت تعيش وراء اوهام وتضيع وقتك ومالك وجهدك وتعيش في اوهام. كل ده منهي عنه. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله، وفي حديث الليث من رواية ابن رمح انه سمع ابا مسعود. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. اختلفوا كسب الحجام، لان النبي قال لنا شر الكسب، وهناك في احاديث ثانيه ان النبي احتجم واعطى اجرته، اجره الحجامه هي لابي طيبه الذي حجم النبي، فلو كان سحت ما اعطاه. علشان كده كسب الحجام اختلفوا فيه. ايه كسب الحجام المختلف فيه؟ قالوا يبدو ان كسب الحجام يكون حراما اذا اشترط واحتكر. اذا اشترط واحتكر. ليه؟ لان الحجام المفروض انه يعالج الناس. فاذا احتكر العلاج واشترط يدخل في الحرمة، لأنه استغل حاجة الناس. لكن لو جاءه الأجر بغير شرط وبغير احتكار فلا بأس. واضح؟ للجمع بين إيه؟ النهي عن كسب الحجام وجواز أكل الحجام. لأن هيجي لك بعد كده باب لإيه؟ في كسب الحجام. في جواز كسب الحجام. وعن أبي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابراهيم بن عبد الله ابراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعنه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور. قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السنور اللي هو القط. وقال الشافعية السنور ثمنه النهي فيه نهي تنزيل وليس نهي تحريم. والكلب عندهم الثمن فيه نهي تحريم. الشافعية قالوا ذلك. وذلك بالفرق بين عندهم في المذاهب بين ان الكلب نجس وسط النور طاهر. فطهارة النور خلت النهي عن ثمنه للتنزيل ونجاسة الكلب جعلت النهي للثمنه للتحريم. ده طريقة فهم الشافعية. وبعض العلماء قالوا ثمن السنور حرام كثمن الكلب إن لم يكن له فائدة. فتركوا الفائدة. الرجل عشري سنور عشان عندك فران لأنه هيقوم الفئران اللي عندك. يبقى له فائدة. يبقى ادفع واشتد على مدى مين اللي احنا فهم. لكن احنا بيقولنا بلاش الجراج الحمد لله اوضه عندنا ما شاء الله كله ببلاش. انت من غير ما تروح تجيبهم هم بيجوا لوحدهم. باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشيه ونحو ذلك. نحو ذلك يعني كل ما يستجد الفوائد. وعنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول قال صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب في الأول. أمر بالأول لأنه خذ بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة وعده سيدنا جبريل أنه حيجيله فتأخر عن موعده. سيدنا جبريل ده موعده زي الساعة النبي عارف كده فتعجل. فخرج عن من حجرته صلى الله عليه وسلم يتفكر فوجد سيدنا جبريل واقف على باب الحجره لا يريد ان يدخل. قال له لما؟ قال تحت سريرك جرو يعني كلب صغير. فهم؟ الزهر دخل تحت سرير النبي والنبي ايه؟ لم يدرك ان ده يمنع سيدنا جبريل من فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب ده ان الملائكه بتكره الايه؟ الكلاب فكاد ان يامر بقتل الكلاب. فجاء سيدنا جبريل ونهاه عن ذلك وقال انها امه من الامم يعني تعمل توازن بيئي. يعني الكلاب بتعمل توازن في البيئه بتحد من ايه؟ من وجود الديابه داخل ايه؟ العمران. يعني طول ما في كلاب في المنطقه المسؤوله يمنع الديابة تيجي من الصحراء وتعيش مع ايه وتهجم على الناس. وفي نفس الوقت يحد من تكاثر القطط. يعني بتدي فوائد توازن بيئي ولا ده يطغى علينا؟ فاهم؟ فأمر بقتل الكلاب اي اولا وبعد كده جاء النهي ونسخ. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينه ان تقتل. وعنه به قال وحدثني حميد بن مسعد ليه؟ لان الملائكه ما بتجيش يعني الحته فيها. النبي كان عايز المدينه كلها تبقى مرتع للملائكه فاراد ان يقتل كل كلاب المدينه. فاهم؟ لكن إلى اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وعنه قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فمن بعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إننا نقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. المرية مصغر مرأة يعني. المرية يعني هي مصغر امرأة. حتى إنا لنقتل كلبا مريتي من أهل البادية يتبعها، يعني يمشي وراها يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشي. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، زيادة كده زرع مكان إيه؟ ما قالوش. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، علشان في زرع يعني، يعني يقصد حراسة يعني، يحتاج للحراسة يعني، مش بيدعي سيدنا أبو هريرة بيضطها علشان هو محتاجة، لا، علشان له زرع فافتكر هذا الأمر لأنه محتاجه فافتكر خبر عن النبي. فهمت سألي معنا مش بيتهم أنه هو إيه بيصير بيزود في الشرع، لا. يبقى الكلب الزرع وكلب المشية الهدف منهم هي الحراسة، يبقى كلب الحراسة رأيك هذا، إذا كان كلب الحراسة فمش مشكلة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بارك الله نهى عن قتله وقال عليكم بالأسود البهيم، لا كانوا ما تقتلوهاش إلا الأسود البهيم، اللي هو الأسود البهيم يعني الأسود السادة اللي هو ما فيهوش لون تاني، أسود خالص، يبقى الأسود البهيم والأسود الخالص دي النقطتين فإنه شيطان. يبقى النوع ليه؟ لأن الشيطان إذا تمثل في صورة كلب يأتي بصورة كلب أسود بهيم، فذهب الحنابلة إلى قتل الأسود البهيم مطلقا. ثم بعد ذلك الشافعية فهموا أن الأسود البهيم إن كان ضارا أو غير مفيد، ضارا يعني مسرور يعني يعور الناس أو يكون غير مفيد، إنما الحنابلة لا، ده مطلقا كده أول ما يشوفه يقتلوا، فخذوا الحديث على إيه على الظاهر. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رقص في كلب الصيد وكلب الغنم، حتى إن الحنابلة قالوا إن الأسود البهيم لو كان كلب صيد واصطاد لا يحل صيد كمان، الحنابلة قالوا يعني لو كان أسود بهيم وكلب صيد فاصطاد وقتل ما صاده لا يحل صيده، فهمت المادة في الحنابلة. وعلى قال وحدثني يحيى بن يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وقال ابن حجم في حديثه عن يحيى ورقص في كلب الغنم والصيد والزرع، مذكورة إيه؟ الزرع، فمش زيارة بن أبو هريرة اللي مرفوعة في النبي وليس من كلام الأول. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او ضاري، ضاري يعني كلب صيد يعني، الا كلب ماشيه او ضاري نقص من عمله كل يوم طيرقان، يعني دليل هينقص عمله ليه؟ لأنه هيحرم من دعاء الملائكة، والملائكة لما تبقى موجودة في المكان تصلي على الإنسان يعني تدعو له وتستغفر له فتحصل بوجودها البركة. لو كان عنده كان يمنع وجود ملائكة البركة وملائكة الرحمة، وبالتالي هينقص عمله، لأن دعاءه بيضاف لعمله. ولم يعلل التعليل أحد إلا والله أعلم هل صحيح أم لا، لكن أقول لك خلاص والله تعالى أعلم. أو ينقص إيه بشؤم أنه ارتكب نهي، ده اللي قاله العلماء، قالوا بشؤم ارتكابه للنهي يقل عمله، فالمعصية تجعل ثواب عمله في الطاعات أقل. ولكن الحقيقة إن المعصية لا تمنع ثواب العمل الصالح، المعصية لها عقاب والعمل الصالح له جراجل. لكن أنا الله أعلم أنا أعتقد إن هو يقلل عمله بسبب حرمانه من دعاء الملائكة له ووجودهم في مكانه، لأن وجودهم بركة ودعائهم في صحيفته، فإذا حرم يقل عمله، يعني يقل توبته، والله تعالى أعلم. لكن المهم إن إيه، إن وجود الكلب بدون فائدة ينبني عليه ضرر أخروي للإنسان، ضرر في آخرة فهمت إزاي؟ وبالتالي الإنسان يتجنبه. لكن لو كان كلب له فائدة ما يدخلش في إيه؟ الأزمة دي. الكلب اللي له فائدة زي كلب الحركة الحراسة أو كلب الصيد مفيش مشكلة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا أو إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. هنا قيراط وهنا قيراطان، هل بقى يعني ده وهم من الراوي ولا زيادة ثقة؟ فالراجع أنه زيادة الثقة مقبولة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا أنه ينقص القيراط، ثم بعد ذلك لما شاع الأمر وانتشر إيه؟ زاد الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في نقصان الأجر حتى يمنع الناس من اقتناء الكلاب بغير إيه ضرورة. تحتمل كده إن ده تضرر في التشريع، تحتمل دي وتحتمل. قال عبد الله وقال ابو هريره او كلب حق. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا حنظله بن ابي سفيان عن سالم عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ضار او ماشيه نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريره يقول او كلب حق وكان صاحب حق. وعن أبي قال حدثنا داود بن بشير قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان بشؤم مخالفة النهي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار والله بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيراط وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن مسعود بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشيه ولا ارض فانه ينقص من اجله قيراطان كل يوم وليس في حديث ابي طالب ولا ارض. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر قول ابي هريره فقال يرحم الله ابا هريره كان صاحب زرع. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرب او ماشيه. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. وعن ابي قال حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن اسماعيل بن سميع قال حدثنا ابو رزين قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن يزيد بن خطيبه أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن يزيد بن قصيفة قال اخبرني السائب بن يزيد انه وفد علي سفيان بن ابي زهير الشنائي اللي هو ايه كان فوق قال ايه شنوءه من شنوءه فدي نسبته بقى الشنائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ونقف على باب حل أجرة الحجامة ولا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبما علمنا وسمرنا قلوبنا بلغنا مما يؤذيك آمنا